ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ما زال سياق هذه الآيات الكريمة يتحدث عن الحج وعن البيت العتيق والمسجد الحرام، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، يعني ليشهدوا منافع الحج، منها التجارة، وقيل أعمال الحج وثوابه. فالتجارة هي من منافع الدنيا، وثواب الحج وأعماله هذا من منافع الآخرة، واللفظ أعم من ذلك، يعني يدخل في هذه المنافع منافع الدنيا ومنافع الآخرة. من منافع الدنيا ما ذكرناه في المجلس السابق من التبادل التجاري بين المسلمين، ومن تعرف المسلمين على بعضهم واجتماعهم وقوتهم واعتضاضهم ببعضهم إلى آخر هذه الأشياء. لذلك يحاول أن يحال بين المسلمين وبين شهود تلك المنافع، وقد حصل. فالمنافع الدنيوية من الحج للمسلمين معطلة، لكن لجهة معينة فيها منافع لهم. المنافع المقصود هنا في الآية منافع من يقوم بالحج، ليس منافع من يضع يده على حركة الحج. المنافع لمن يحجون، فهم يتاجرون، هم يذهبون، هم يأتون، هم يحصل بينهم هذا التبادل، فهذا حيلة بينه وبين المسلمين. أيضا موضوع التعارف حيلة بين المسلمين وبين التعارف، لأنه يفرض على الناس جميعا أن لا يخرجوا من أمكنتهم ولا يدخلوا في أمكنة غيرهم. في منى، في عرفات، يوجد على الباب حاجب على أبواب المخيمات، لا يدخل الإنسان إلا إذا كان في يده سوار مكتوب عليه رقم كذا، مخيم كذا، حجاج كذا، فإذا كان موجودا يدخل، ليس موجودا لا يدخل. فهذه القيود، لماذا هذه القيود؟ يقال إنها لضبط الأمر، لكن من وراء ذلك أن لا يرى المسلمون بعضهم، وأن تتفرق كلمتهم، فيبقى الإنسان مع أهل بلده، في بلده يكون معهم، في الطائرة يكون معهم، في الباص يكون معهم، في الفندق يكون معهم، في المسجد الحرام أيضا يمشون مثل القطيع كأنه سيضيعون، يكون كل واحد تاجر كبير، واحد مهندس كبير، واحد طبيب كبير، تراهم هناك يمشون كأنهم خائفين أن يضيعوا عن بعضهم. لماذا يشعر الحاج بهذا؟ وأنه إياك أن تترك يده، إياك أن تذهب عنه، اتركه يا أخي، هذا مكان مفتوح، دع كل إنسان يتعبد الله تعالى بينه وبين الله تعالى. فيلزم الحجاج بأسلوب مباشر بأسلوب غير مباشر أن يبقوا خائفين على بعضهم من الضياع في كذا، فلا يرى الإنسان شيئا. وأما منافع الآخرة فهذا الذي يحاول أن يفعل، فيغرون الحاج بالمظاهر الترف والبذخ والعبث الجغرافي والعمراني ونحو ذلك. فالإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة في الحرمين الشريفين يخرج فيرى الدنيا الصارخة، دنيا صارخة بعيدة جدا تمام البعد عن الذي كان يتذوقه من المشاعر الإيمانية والمشاعر الروحانية. فهذا أيضا لإضعاف هذه المعاني، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فيحرص الإنسان إن فاتته منافع الدنيا أن لا يفوت المنافع الأخروية من الثواب ومن البحث عن الخيرات وعن الطاعة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا، لأن هذه الأيام هي أيام عيد الأضحى، يوم النحر وأيام التشريق، تكون فيها عبادة لا تكون في غيرها من أوقات السنة، وهي الأضحية. فهذه أيام معلومة. ويذكر اسم الله، وقيل يعني الذكر على الإطلاق، وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء. الذكر القلبي أنت تذكر الله جل جلاله، الذكر اللساني أنت تذكر اسم الله. فالذكر القلبي أن تتذكر الله بدون أي صيغة، أن يكون الله عز وجل في تذكرك، هذا ذكر وإن لم يكن باسم معين. أما ذكر الأسماء، يا رب يا رحمن يا رحيم، الله، التكبير، تسبيح، تحميد، تهليل ونحو ذلك من الأذكار الشريفة. في أيام معلومات هي عند الإمام مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة، يعني يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر، لأن هذه أيام الضحايا عنده، ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام، هذا قول الإمام مالك. إذن أيام الأضحية، أيام عيد الفطر التي يجوز فيها الضحايا، ثلاثة أيام، هي الأيام الثلاثة الأولى. وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده، هذه أوقات النسك. وقيل عشر ذي الحجة خاصة. وأما الأيام المعدودات، هذا ذكر في سورة البقرة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تطوع خيرا، اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فتلك الأيام المعدودات هي الثلاثة بعد يوم النحر، تسمى أيام التشريق، لأنهم كانوا يضحون ويذبحون الأنعام، ويخشى فساد اللحم، اللحم إذا ترك يفسد، فيوضع على الصخور لتضربه الشمس فيجف الماء الذي فيه، إذا جف الماء انتهى الفساد. لذلك يستعملون طرق متعددة للمحافظة على الأطعمة، من تلك الطرق التمليح، أن يكون يوضع الملح، من تلك الطرق المربى أن يصير حلوا، من تلك الطرق التجفيف. في عصرنا طريقة رابعة التبريد، ما كان عندهم تبريد، كان بدل التبريد تجفيف، فيجففون كل شيء ثم يستعملونه فيما بعد ذلك. فيوم النحر عند الإمام مالك رحمه الله تعالى من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده أيام التشريق من المعلومات والمعدودات، ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. رابع النحر عند الشافعي رحمه الله تعالى هو من المعلومات أيضا، لأنه يجوز عنده الأضحية إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد. فكلوا منها، ندب أو إباحة، يعني يأكل الإنسان من أضحيته، ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى يقسم الضحايا إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكل منه، وقسم يهديه، وقسم يتصدق به. فإن أحب أن يتصدق بالجميع فذلك خير إلى خير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الذي أصابه البؤس، وقيل هو المتكفف، يعني الذي يعيش كفافا، يأتيه خمسة ينفق خمسة لا يزداد معه شيء، وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع. ثم قال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم، في قراءتنا بسكون اللام، ليقضوا في قراءة نافع، ثم ليقضوا، ليقضوا تفثهم. التفث في اللغة الوسخ، فالمعنى ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار والاستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحلوا من الحج. فالمحرم يحرم عليه أخذ شيء من شعره، أخذ شيء من ظفره، حك بدنه بحيث يخرج الجلد منه، هذه الأشياء تمنع على الحاج. كذلك يمنع التطيب والتعطر ونحو ذلك، فيبقى مدة الإحرام بدون هذه الأشياء، فتطول الأظافر، تطول الشعور، الشعور الزائدة التي ينبغي إزالتها، كل ذلك يكثر ويطول، فيبقى هكذا إلى أن يتحلل من إحرامه، يكون ذلك في يوم النحر اليوم الأول من العيد. فعند ذلك يتحلل، يحلق شعره ويزيل الشعور الزائدة، يقلم أظفاره، يتطيب، يلبس ثيابه، إلى آخر هذه الأشياء التي يترفه الحاج بها. ثم ليقضوا تفثهم. وقيل التفث أعمال الحج، وقرئ بكسر اللام وإسكانها، ليقضوا ثم ليقضوا، وهي لام الأمر، وكذلك وليوفوا وليطوفوا، وليوفوا وليطوفوا. والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين، وهو الطواف الواجب. عبر هنا بالواجب، لكن الأدق التعبير بالركن. الركن هو الشيء الذي يبطل الحج بدونه، أما الواجب في باب الحج الجمهور، جمهور العلماء ليس لديهم تفريق بين كلمة واجب وكلمة فرض. السادة الحنفية عندهم تفريق بين الواجب والفرض. الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. لكن الجمهور الذين لم يفرقوا بين الفرض والواجب فرقوا بينهما في باب الحج فقط، في باب الحج يوجد فرق بين الفرض والواجب. الفرض ركن يبطل الحج بنقصه، أما الواجب فهو أمر مطلوب لكن يجبر بدم، يعني يصح الحج بدونه ويستدرك الأمر بإراقة دم أو صيام أو نحو ذلك. فالأنواع الطواف في الحج ثلاثة: طواف أول ما يأتي الحاج إلى مكة يسمى طواف القدوم، وهذا عند العلماء حكمه سنة مستحب. الطواف الثاني هذا طواف الركن، هذا طواف الإفاضة، لا يصح الحج بدونه، هذا مثل الوقوف بعرفة. الطواف الثالث هو طواف الوداع عند الخروج، وهذا واجب، يعني من تركه صح حجه لكن يجب عليه الدم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، إيفاء النذور بالأضاحي ونحوها، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق، وقيل اعتق من الجبابرة أي منع منهم، وقيل العتيق أي لم يملكه أحد قط. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك هنا يعني في هذا الموضع، وفي الموضع الثاني، موضع الثاني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مرفوع على تقدير الأمر ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذا. وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة، وهي هذا وذلك ومن يعظم شعائر الله وذلك ومن يشرك بالله، يعني يقرأ وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لأنها جملة مستقلة، إذ هو خبر ابتداء مضمر الأمر ذلك، والأحسن وصلها بما بعدها ذلك ومن يعظم حرمات الله عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير، لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبيا، ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوه في الأنفال، وهذا وإن للطاغين في صاد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، حرمات الله جمع حرمة، وهو ما لا يحل هتكه من جميع الشريعة، فيحتمل أن يكون هنا على العموم أو يكون خاصا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، أي التعظيم للحرمات خير، فتعظيم الحرمات من أعظمها عدم إظهار المعصية، المعصية إذا كان صاحبها مستترا بها بينه وبين الله لم يهتك الحرمة وإن ارتكب المحرم، ارتكب محرم فيما بينه وبين خاصة نفسه لكن لم يهتك الحرمة، ما خرج إلى المجتمع إلى الناس أظهر أنه هاتك للحرمات. فالمساجد لها حرمات معينة قد يتهاون الناس في بعض المعاصي فيما بينهم وبين أنفسهم، لكن أن تفعل تلك المعصية في المسجد كبيرة، كبيرة من الكبائر حتى عند الفساق أنفسهم. فمثلا بعض الناس سنذكر مثال لشيء ليس فيه هتك حرمة لكن فيه سوء ذوق أو يعني شيء من الأذى. ما رأيكم في إنسان يدخل بنعله إلى المسجد المفروش؟ يدخل إنسان بنعله إلى المسجد المفروش، هل هذا سائغ؟ هذا غير سائغ، يعده الناس هتكا لحرمة عظيمة. لكن الناس في بيوتهم أحيانا بعض الناس يمشون على السجاد بنعالهم، يأتي الضيوف إلى البيت فيدخلون بنعالهم في فوق السجاد. طيب إذن ما الأمر الذي أزعجك في المسجد؟ أزعجه أن هذا مكان منظف مطيب يضع الناس فيه جباههم، له نظافته له حرمته، فيستعظم الواحد منهم أن يدخل إلى المسجد بلا بنعلي. كثير مثلا من المسلمات كشفنا ما أمر الله بستره، لكن إذا دخلت يهودية إلى المسجد الأقصى ماذا يعتبرن ذلك؟ هتك للحرمة. طيب أنتن تفعلن ذلك، ما وجه الهتك؟ هذه معصية يفعلنها في الطريق، لكن يرينا أن دخول المسجد بهذه الهيئة هتك. حتى نفس العاصي الذي يفعل المعصية نفسها، إنسان يدخن كل يوم 2 باكيت، إذا رأى إنسانا يدخن في المسجد ماذا يفعل؟ يقول استغفر الله اخرج إلى الخارج. طيب هل هذا حرام أم ليس حراما؟ إن لم يكن حراما لما أصابتك هذه الغيرة هذه الحماسة؟ إذن في شيء داخلي في داخل الإنسان يقول هذا هتك حرمة. فكذلك سائر الأمور يعرفها عوام الناس بسلامة فطرتهم، سلامة الفطرة هي التي تقول هذا هتك لحرمات الله. لذلك كلما كان المجتمع أقرب إلى الإسلام وأشد حياة في قلوب أصحابه يكون معيار الحساسية دقيقا، وكلما ابتعدت حياة الناس عن الإسلام وفقد مكانته في قلوبهم يكون معيار الحساسية ضعيفا. هناك ميزان يزن بالطن وهناك ميزان يزن بالكيلو وهناك ميزان يزن بالغرام. الذهب بأي الموازين يوزن؟ بالغرام. أما الحجارة وقودها الناس والحجارة، بماذا توزن الحجارة؟ بالأطنان. فبعض الناس حساسيته تلاحظ الأشياء التي بالأطنان، أشياء كبيرة جدا واضحة جدا. بعض الناس حساسيته بالغرام، بعض الناس حساسيته أقل من الغرام. ماذا يوجد أصغر من الغرام في الأوزان؟ ميكروغرام. المهم شيء دقيق جدا. من هؤلاء الحساسين سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، كان شخصا شديد الحساسية. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. سلع هو جبيل، تصغير جبل، جبيل صغير في طرف المدينة. فإذا بلغ البناء سلعا يعني المجتمع سيكثر، سيأتي إلى المدينة أشخاص من خارجها ويسكنون فيها. ماذا سيحصل بالمجتمع عندما يكثر ويأتي أشخاص من الخارج؟ ستظهر مظاهر لم تكن مألوفة، ستأتي عادات لم تكن معروفة، سيصير بين الناس أشياء لا عهد لهم بها. فأصحاب الحساسية يشعرون بهذا، الذين حساسيتهم أضعف قد لا يشعرون. فسيدنا أبو ذر يعلمه صلى الله عليه وسلم حساسا، فقال له: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، اخرج من المدينة، لأنها حينئذ لن تستطيع الطمأنينة فيها. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى الشام. طيب، أي المجتمعين أقرب، مجتمع المدينة المنورة أم مجتمع الشام؟ مجتمع الشام على مقربة من الروم، فيه مظاهر حياة مختلفة جدا، لذلك لما قدم بلاد الشام لم يستطع العيش فيها، ولم يستطع الصبر على ما يراه ويسمعه ويشاهده، فذهب رجع إلى المدينة، ثم خرج إلى بلدة اسمها الربذة، بعيدة عن المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام 150 كيلو متر في الصحراء، فاستوطنها إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. فمر سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بالكوفة، وطريقه إلى المدينة من تلك القرية من الربذة، فوجد امرأة وغلاما في الطريق ينتظرون الناس، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: عندنا رجل نريد دفنه، يوجد رجل متوفى نريد أن ندفنه، ما يوجد أحد يساعدنا على دفنه. فذهب معهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليساعدهم، فكشف الغطاء عن الرجل، فإذا به أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله تعالى عنه. هذا نموذج لأصحاب الحساسية. فالمسلم قد لا يكون مثل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكن ينبغي أن يحافظ على مقدار من الحساسية يمنعه من تمييع الأمور، يمنعه من قبول ما لا يقبل، أو من فعل ما لا يفعل. فكثرة الاعتياد على الشيء تجعله مقبولا، تجعله مفعولا بعد ذلك. ما الذي يمنع الإنسان من ذلك؟ هذه الحساسية. فهذا تعظيم حرمات الله، ذلك خير، فهو خير له، أي تعظيم للحرمات خير. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام هي الأغنام والأبقار والإبل. أحلت لكم إلا ما يتلى عليكم، ماذا تلي علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هنا من ليست للتبعيض، لا يوجد أوثان نجسة وأوثان غير نجسة. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا من للبيان، بيانية. اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوا الأوثان الرجسة أو النجسة، كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان، والمراد النهي عن عبادتها أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت العرب تفعل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي الكذب، وقيل شهادة الزور. شهادة الزور يعني عند القاضي، لكن الزور أوسع من هذا. الزور قد يكون عند القاضي، وقد يكون في الحديث العام، إنسان دائما حديثه زور وكذب وبهتان، ويتشبع بما لم يعطى. حنفاء لله غير مشركين به، يعني كونوا كذلك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الهلاك، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد، مثل الناس الذين يركبون في السفينة يرمون بعض الطعام، بعض الخبز، بعض الأشياء، فتكون هناك طيور تأتي تمسك الخبز وهي تطير، فيفعل الناس هذا ليروا هذا المنظر، ليس لإطعام الطير، إنما للاستمتاع برؤية الطائر وهو يمسك الطعام وهو يطير. الذي لا يمسكه الطائر أين مصيره؟ تهوي به الريح في قعر المضيق. فكذلك الذي يشرك بالله عز وجل كأنما خر من السماء، أمامه أحد أمرين، إما أن يأتي طائر فيمسكه يصير في بطنه، أو تهوي به الريح إلى واد سحيق جدا. ذلك ومن يعظم شعائر الله، قيل هي الهدايا في الحج، وتعظيمها بأن تختار سيمانا عظاما غالية الأثمان، وقيل هي مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها، وأيضا التحرز من المعصية فيها، كما مر في الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك الله تعالى تعظيما لبيته العتيق جعل حوله دوائر كثيرة، وكل دائرة منها لها حكم من الأحكام. أول دائرة هي المسجد الحرام المبني، المسجد الذي حول الكعبة، هذا الدائرة الأولى. من أحكامه أنه لا يصح الطواف بالكعبة إلا فيه، في هذا المسجد المبني. الدائرة الثانية وهي مكة، مدينة مكة، يستحب الغسل لدخولها، ويستحب الإحرام لقاصدها. الدائرة الثالثة الحرم، الحرم المكي، منطقة كبيرة، مكة المكرمة في ضمن هذه المنطقة الكبيرة التي تسمى الحرم. من أحكامها لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع العشب النابت فيها، ولا يحل الصيد فيها، ولا يجوز لكافر دخولها، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الدائرة الثالثة. الدائرة الرابعة المواقيت، وقت صلى الله عليه وسلم أمكنة أبعدها عن الكعبة حوالي 420 كيلومتر. كل من أراد الحج أو العمرة لا ينبغي له تجاوز هذه المواقيت إلا محرما. هذه أي دائرة؟ الدائرة الرابعة. الدائرة الخامسة جزيرة العرب كلها، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان بعد الإسلام، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هذا خبر المراد به الأمر أو النهي، لا يجتمع، مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يوجد من الأحاديث الشريفة فيها صيغة لا المراد بها النفي، النفي أبلغ من النهي. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب في أشخاص كثيرون يخطب أحدهم على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه. يوجد أشخاص كثيرون يبيعون على بيع إخوانهم، فالمقصود بهذا النهي عن البيع، النهي عن الخطبة بصيغة النفي، يعني هذا شيء لا يقبل أن يكون. كذلك لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا صحيح هو النفي لكن مقصوده النهي أيضا. إذن هذه الدائرة الخامسة، خمس دوائر حول البيت العتيق تحفظه أن لا يصل إليه شيء من أذى البشر. من هذا المعنى اللطيف في تعظيم حرمات الله عز وجل ما جرى في أوائل القرن العشرين، وهذا شيء يعني يظهر مدى السقوط الذي وصلنا إليه والضعف الذي وصلنا إليه. في أول القرن العشرين كان هناك قطار يصل إلى المدينة المنورة، وفي آخر القرن العشرين لا يوجد ذلك القطار. إذن الناس تتقدم إلى الأمام أم ترجع إلى الخلف؟ يقولون إن المسلمين متخلفين. الذي يصف المسلمين بهذا هم المتخلفون الذين منعوا وصول القطار إلى المدينة المنورة. كان أول مقاصد الحرب العالمية الثانية في المنطقة العربية من أهم المقاصد أن يضرب الخط الحديدي. الله أكبر الله أكبر. فضرب هذا الخط الحديدي، ومنذ أن ضرب لم يعد إلى اليوم، رغم كل البترول وكل المال وكل الأشياء الخط الحديدي ممنوع إعادته. المهم هذا الخط الحديدي من تعظيم حرمات الله جعل له مقياس لا يوجد في العالم. مقاييس السكك الحديدية في العالم معروفة، لها مقياس معين. هذا الخط الحديدي مقياسه أصغر من باقي القاطرات العالمية، لذلك القطار يأتي من إسطنبول إلى حلب، من حلب إلى حماة إلى حمص، إلى بلدة في لبنان اسمها رياق. في لبنان يتوقف القطار، يركب المسافرون قطارا آخر، هذا القطار هو الذي يذهب إلى الحرمين الشريفين إلى الحجاز. سكة حديد ضيقة تمر بدمشق ثم بالأردن هكذا تبوك وصولا إلى المدينة على صاحبها الصلاة والسلام. فلا يمكن لأي قاطرة عالمية أن تأتي وتخترق هذا الخط الحديدي، لأن مقياس السكة أصغر من ذلك المقياس. هذا شيء من تعظيم حرمات الله. أيضا ينقل أن هذا القطار لما كان يصل إلى المدينة المنورة قبلها بقليل يبطئ حركته ولا يستعمل السافرة، يمشي رويدا رويدا إكراما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني التدين المعاصر يفقدها ولا يعرفها ولا يتذوقها ولا يشعر بها، لذلك المسلمين في حالة جفاف عاطفي وروحي من تعظيم حرمات الله، لا يفهمون هذه المعاني، لا يتذوقونها ولا يشعرون بأهميتها وقيمتها في حياة المسلمين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها القيام بها وإجلالها، فإنها من تقوى القلوب. الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، وهي مصدر يعظم يعني التعظيم. وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب.